ودمعوها بكير طل الحب حيلنا حامل معتوب وحكي ودمعوها كنا وكانوا هالبنات شباك الدار مثل البريشات خب اسرار اسرار نفض جناحاته عشباك الدار مثل البريشات خب اسرار اسرار هاللي عرفان غطيت وحكاني علي رمضان.